الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذن ما زلنا في التعليق على الحديث الثاني من الأربعين النووية، وهو الحديث المشهور بحديث جبريل. وقد تكلمنا على مقدمة الحديث وما نستفيد منه في الدرس الماضي، وذكرنا أن في هذا بيان آداب طالب العلم، وأن جبريل ورى فأوهم الصحابة أنه أعرابي، وتكلمنا على حسن السؤال، وأن الإنسان إذا سأل أمرا وهو يعلمه فإنه معلم للناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ووصلنا إلى قوله: فقال أخبرني عن الإسلام. إذن هو بدأ بالإسلام وثنى بالإيمان وثلث بالإحسان، فسأل عن الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة، ثم سأل عن الإحسان الذي هو أصل أعمال القلوب. فيكون في هذا الحديث بيان الاعتقادات والأعمال والآداب، وعليه فإن كل الدين مجموع. فتفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم يعلمكم دينكم، الدين كله موجود في هذا الأمر. فإن العلماء إما أن يكونوا فقهاء ويعنيهم أركان الإسلام، وإما أن يكونوا علماء عقيدة وتوحيد ويعنيهم أركان الإيمان، وإما أن يكونوا علماء سلوك ويعنيهم ما يتعلق بالإحسان، أو من يتكلم في الفتن والملاحم وأشارات الساعة، وهذا موجود أيضا في آخر الحديث. ولهذا صدق من سماه أم السنة كما ذكرت لكم في الدرس الماضي. قال: فأخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قوله أخبرني عن الإسلام، الإسلام يا إخوة معناه لغة الاستسلام، والإسلام له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام هو دين كل الأنبياء والمرسلين، بل لا ينجو عند الله أحد يوم القيامة من لدن آدم إلى آخر البشر إلا أن يكون مسلما بالمعنى العام. والذي تعريفه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا الاستسلام العام أو الإسلام العام. والإسلام الخاص هو الدين الخاص الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو يوافق الأنبياء من قبله في الإسلام العام، ويخالفهم في الإسلام الخاص من جهة التشريعات الخاصة بهذه الأمة، كصلاتنا الخاصة وعدد الصلوات، ونحن نصوم شهر رمضان بطريقة معينة، وغير ذلك من الأمور التي اختص بها كل نبي أو رسول. أما أصل الدين واحد، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، قال ابن عباس: دينكم دين واحد من حيث الأصل، ونحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى، فالأب واحد والأمهات مختلفة، الشرائع تختلف. فهذا الإسلام هنا الذي سأل عنه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أركانه الخمسة، هل هو الإسلام العام ولا الخاص؟ الخاص هنا، هذا خاص بشريعتنا، فيكون الأل هنا في قوله الإسلام للعهد الذهني، فيتكلم على شيء خاص موجود، وهو الإسلام الذي بنيت عليه هذه الشريعة. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأول شيء في الإسلام هو شهادة التوحيد، أن تشهد أن لا معبود حق إلا الله، وأن تشهد أن محمد بن عبد الله هو عبد الله ورسوله، أرسله الله جل وعلا لهداية الخلق، فمن اتبعه كان من الناجين، ومن خلفه كان من الهلكة. ومقتضى هذه الشهادة أن يطاع فيما أمر، وأن يصدق صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بما جاء به في القرآن أو ما جاء به في السنة. فلن يدخل أحد الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون مؤمنا به متبعا له. وفي صحيح مسلم: لا يؤمن بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني، والكلام على أمة الدعوة، لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان من أصحاب النار. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورقات من التوراة في يد عمر قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أي أمتحيرون أنتم إلى درجة لا تعرفون من أين تأخذون دينكم؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لأن الهدى هو هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الهدى الذي ينجو به العبد يوم القيامة أو ينجو به في الدنيا والآخرة هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في خطبة الحاجة أصدق الحديث كلام الله: وخير وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو جاء الناس يوم القيامة كما قال ابن القيم في أول مدارج السالكين من 1000 طريق وطريق، واستفتحوا 1000 باب وباب، فإن الطرق عليهم مسدودة وإن الأبواب عليهم موصدة إلا من هذا الطريق، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. ولما سئل أبو بكر في الهجرة عن الرجل الذي معه وهو النبي صلى الله عليه وسلم فقال تورية منه رضي الله عنه: هذا رجل يهديني الطريق. هم فهموا هداية طريق الدنيا والصحراء، وأبو بكر قصد هداية طريق الدنيا والآخرة وهو طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنجاة فيه والهلاك في الخروج عنه قدر أنملة. وفي معركة أحد لو استجاب الصحابة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يفعل بهم ما فعل؟ أبدا. ولهذا لما سمعوا كلامه وطبقوا أوامره في أول المعركة قال تعالى: إذ تحسونهم بأمره حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. لما اتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم أراكم ما تحبون، لما تنكبتم عن طريقه أراكم ما تكرهون. وعليه فالذي يكثر البكاء على حال الأمة ولا يصف لهم الدواء هو كالنائحة التي تنوح ولن ترد ميتا مات، ولن تصبر مكلوما بأهله بل ستزيد في آلامه. أما الناصح المشفق على الأمة هو الذي لا يصف لها المرض ليؤثر فيها أكثر، إنما يصف لها المرض ليبين لها الدواء الملائم، وهذا هو الطبيب الناجح. أما طبيب يمشي إليه إنسان ينظر إليه يقول له: خلاص أنت انتهيت وهلكت، يقول له: اذهب إلى بيتك، أيقبله أحد هذا؟ لا يقبله أحد. وعليه فدواء الأمة فيها، لأن الله وعد أن لا يسلط عليها عدو من غير أنفسها، ودواؤها في هذه الشهادة: لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم أن تشهد، الشهادة يا إخوة هي إقرار القلب ونطق اللسان مع توافق اللسان والقلب. وعليه فيه الشهادة هنا إذا كان العبد صادقا فيها تدل على أنه لا يصح الإيمان، لا يصح الإسلام إلا بالإيمان الباطن، لأن المنافق يتشهد شهادة التوحيد لكنها شهادة تنجيه في الدنيا بأن لا يضرب عنقه، لكنها لا تنجيه عند الله. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم قالوا قولا ما اعتقدوه. أما المؤمن أو المسلم الذي يقول هذه الشهادة خالصا فهو قالها باللسان، نعم لكنها لا تنفعه إلا إذا تبعها اعتقاد في الجنان. وعليه فالإسلام والإيمان إذا اجتمع تفرق، وإذا تفرق اجتمع. فإذا أطلقنا الإسلام دخل فيه الإيمان، إذ لا يصح إسلام إلا بإيمان باطل. وإذا جاء الإيمان فلا يصح إيمانك إلا بعمل ظاهر، لأن الدين قول وعمل، أو قول وعمل واعتقاد، فلا يصح هذا بغير هذا. قال: وتقيم الصلاة. تقيم الصلاة ليس مجرد الصلاة، بل تقيمها بشروطها وأركانها في وقتها بخشوعها وغير ذلك. فإقامة الصلاة قدر زائد على مجرد الصلاة، تؤديها على الوجه المرضي، وهي أعظم أركان هذه الملة بعد التوحيد، وهي فرقان بين المسلم والكافر. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وقال تعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. حتى الكفار في عهد شعيب قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا؟ ليش؟ لأنهم علموا أن هذه الصلاة هي أصل دينه بعد التوحيد، وأنها هي التي تأمره بالمعروف وتصده عن المنكر. فإقام الصلاة هو أداؤها بكل هذه الأمور التي يذكرها الفقهاء. قال: وتؤتي الزكاة. تؤدي الزكاة، وهي حق مخصوص في مال مخصوص، وهذا الحق المخصوص هو جعله الله لطوائف من الناس، عدهم في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء الطوائف لهم حق معلوم مخصوص، وهذا الحق يكون في مال مخصوص، فليست كل الأموال زكوية. فإذا وجدنا المال الزكوي الذي تكون فيه الزكاة، ينبغي أن ينظر إلى نصابه الذي حدده الشرع. فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وأحيانا لا يشترط أن يحول الحول كما هو الحال في الحصاد، قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، فهو مال مخصوص بقدر مخصوص لطائفة مخصوص، وهي حق الفقير في مالك ومن هو مستحق لها. لا تعطي الزكاة وكأنها مزية، لا، الصدقة شيء والزكاة واجب، بل هي معدودة في أركان الإسلام. وعد شيء في الأركان هو أعظم من أمر لا يكون في الأركان، لأن الركن تقوم عليه ماهية الدين، أي أن دين المؤمن يدور على هذا. ولهذا قاتل أبو بكر رضي الله عنه والصحابة مانع الزكاة، وقال: لأقاتلن من فرق ما بين الصلاة والزكاة، لأن الله يجمع بينهما في القرآن. والآن انظروا كثرة الجمعيات الخيرية والبرامج التي تنشأ عند البرامج الإذاعية وفي مواقع التواصل الاجتماعي: فقير نعطيه كذا، مسكين نعطيه كذا، مريض، مدين، مسافر قطعت به السبل. كل هذا وإن كان يستعمل في أغراض أخرى ليس هذا محل بسطها، فليس كل الذي هتف بمحاربة الفقر هو صادق في ذلك. لا يخدعنك هتاف القوم بالوطن، فالقوم في السر غير القوم في العلن. لكن نقول أن الظاهر في أن هذا خير، لكن نقول أنه لو اكتفى الناس بأداء زكاة أموالهم لقل الفقر إن لم ينعدم في أوساط معينة. ولهذا لما كان المؤمنون على ما كانوا عليه ديانة كان في عهد عمر بن عبد العزيز يخرج بالصدقة فلا يجد أحدا يقبلها. لماذا؟ لأن الإسلام نظام متكامل. أما الآن مع الربا الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا، وإذا تباعدت الطبقات واجتمع جاءت الجريمة وجاء الحقد وجاء الحسد والبغي، وهذا الذي نراه للأسف في مجتمعاتنا. فالزكاة ينبغي أن يذكر بها الناس، فإن بعض الناس يجهل أحكامها وإن بعض الناس مقصر فيها، حتى أني رأيت بعض الناس يقول أنا كل سنة أخرج مبلغا والحمد لله. لا، الزكاة عبادة مقننة محدودة، لا ينبغي لك أن تتساهل فيها. وأنا دائما أضرب لهم مثالا، أقول له لو جاءك إنسان وقال أنا أصلي كل يوم عددا كبيرا لكن لا أدري هو خمسة ولا أدري بالتوقيت، أيقبل هذا أحد؟ لا يقبله أحد. أو يأتي إنسان يقول أنا أعتمر طيلة السنة ولكن لا أحج ولن أحج، أيقبل منه أحد؟ لا يقبل أحد. أو إنسان يقول أنا طيلة السنة أصوم كل مرة يوم وربما في السنة شهرين، يقال أنت لم تصوم رمضان، وكذلك لم تزكي الزكاة الشرعية. إن كنت تعلم فأخرجها، إن كنت لا تعلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال وتصوم رمضان، فالصيام ليس ركنا، لا، لكن الركن هو صيام رمضان، وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني أو الصادق إلى غروب الشمس بنية، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والحج هو قصد البيت الحرام في وقت مخصوص بعمل مخصوص، لكن بشرط أن تستطيع إليه سبيلا بدنا ومالا مع أمن الطريق. إن استطعت وجب عليك الحج مرة في العمر. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، إسلام كذا حرية، عقل بلوغ، قدرة جلية. فقال هنا قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن الغالب أن السائل يجهل الجواب. إذن هذا يا إخوة ما يتعلق بأركان الإسلام. فهذه الأركان التي ذكرت هي شعار المسلمين، وقد اختلف أهل العلم في التكفير بهذه الأركان. الخلاف في الزكاة والصيام والحج ضعيف، والخلاف في الصلاة هو الأقوى. وتفصيل المقام فيها أن يقال أن الناس على طوائف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. النوع الأول من عاش دهره بين المسلمين لا يصلي لله صلاة ولا يسجد لله سجدة مع علمه بفرضيتها، وهذا لا يمكن أن مؤمنا بل هو كافر. النوع الثاني رجل عرض على السيف ومر على المحكمة وحكم القاضي بقتله وأمهل 3 أيام فاختار الموت على الصلاة، يقول شيخ الإسلام ولا يمكن لمثل هذا أن يكون مؤمنا، يختار الموت على أن يصلي، هذا يعتقد وجوب الصلاة؟ لا يمكن، فمآله إلى الجاحد الذي أجمعت الأمة على كفره. النوع الثالث من يصلي ويترك، هذا يدخل في حديث عبادة بن الصامت 5 صلوات فرضهن الله على العباد، فمن أداهن بحقهن كان له من الله عهد أن يدخله الجنة، ولم يؤدهن ولم يحافظ عليهن لم يكن له من الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فهو موعود ب أو داخل في الوعيد، لكن قد يتجاوز الله جل وعلا عنه. والقسم الرابع يقول شيخ الإسلام هم المحافظون عليها الملتزمون بها وبأوقاتها، وقال وهم الموعودون بالجنة، نسأل الله أن نكون منهم. أما الزكاة والصوم والحج فالخلاف فيها أضعف، والصحيح بأن من ترك هذه الأركان الأخرى فإنه ليس بكافر بل هو مسلم عاصٍ. إذن تحرير محل النزاع أن الأمة مجمعة على أن من ترك الشهادتين كافر، والأمة مختلفة اختلافا في مسألة تكفير ترك الصلاة، والتفصيل هو الذي ذكرت لكم، وهو خلاف قوي معلوم في القديم والحديث. والباقي هي الصلاة، هي الزكاة والصيام والحج، والخلاف فيها أضعف بكثير. نكتفي بهذا القدر ونكمل التعليق على حديث جبريل بإذن الله في الأسبوع المقبل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.